بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة لبعض الأحكام الخاصة بالوضوء، ويمكن أن نعبر عنها بأحكام الخلال، وقد تقدم الحديث عن شيء منها. بقي عندنا الكلام في أمور أو فروع أخرى مرتبطة بمسألة الخلل بالنسبة للوضوء ينبغي ملاحظتها. آخر ما تعرضنا له وهو مسألة أن الإنسان لو شك في بعد الفراغ من الصلاة في تحقق الطهارة منه قبل الصلاة، قلنا يبني على صحة الصلاة المأتية، ويلزمه الإتيان بالصلاة بالطهارة للصلوات الآتية. ذكرنا في المقام أن الوجه في ذلك يؤول إلى مسألة قاعدة الفراغ، وأنه يجب عليه الطهارة للصلوات الآتية بسبب أن الصلاة مشروطة بإيقاعها مع الطهارة، وهذا غير متحقق في المقام لأنه غير محرز لكونه على طهارة، فلا بد من الإحراز لكي يحقق الامتثال المطلوب منه. لم لا تجري قاعدة الفراغ؟ قلنا بأن قاعدة الفراغ إنما هي حجة في لوازمها الشرعية، ولا تثبت لوازمها غير الشرعية، وإثبات الطهارة لازم غير شرعي، فلا يمكن البناء عليه حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في فرع جديد، وهو ما لو شك الإنسان أثناء أدائه للصلاة في أنه دخل الصلاة متطهرا أم أنه دخل الصلاة من غير طهور. بمعنى هذا الإنسان في أثناء الصلاة، في أثناء ما يصلي بعد ركعتين قبل الفراغ من الصلاة، شك في أنه دخل الصلاة مع الطهور أم أنه دخل الصلاة بدون طهور. فهنا نقول قاعدة الفراغ إذا قلنا بأنها تجري في أثناء الصلاة زين، أو أنها لا تجري إلا بعد الفراغ، الصحيح أن قاعدة الفراغ كما تجري بعد الفراغ من الصلاة تجري في الأثناء، لأن قاعدة الفراغ تجري في كل أمر أمر، فبعد الفراغ من تكبيرة الإحرام والدخول في الفاتحة تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للتكبيرة، بعد الفراغ من القراءة والدخول في الركوع تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للقراءة، بعد الفراغ من الركوع والدخول في السجود تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للركوع، وهكذا. فإذا شك في أثناء الصلاة فلا ريب في أن الأجزاء التي قد فرغ منها تجري قاعدة الفراغ فيها. ويأتي الكلام حينئذ بأن الأجزاء الباقية لابد للبناء على صحتها من إحراز أنها واقعة مع الطهارة. إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة للأجزاء السابقة لا يثبت أن الإنسان متطهر، بحيث يمكننا أن نقول بأنه إيقاع الأجزاء المتبقية يكون مع الطهارة. بيان ذلك بشكل أوضح، هذا بعد أن قام للركعة الثالثة شك في أنه دخل الصلاة مع الطهور أم أنه دخل الصلاة بدون طهور. لا ريب أن جريان قاعدة الفراغ في الركعتين الأوليين يستلزم البناء على صحة الركعتين الأوليين حينئذ، إنما الكلام في أن الركعة الثالثة لا بد للإتيان فيها مع الطهارة. لماذا؟ قاعدة الفراغ ما ذكرناه قال له في البحث السابق من أن قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها غير الشرعية، أو ليست حجة في لوازمها غير الشرعية. ما دامت ليست بحجة في لوازمها غير الشرعية فعليه يقرر بأن المقام يمنع من ثبوت أي شيء، من ثبوت الإتيان بالركعة الثالثة مع الطهارة. ما لم يثبت الإتيان بالركعة الثالثة مع الطهارة عليه يقرر بأن الصلاة حينئذ وقعت، أو الركعة الثالثة وقعت من غير طهارة، ومن شروط صحة الطهارة والمعتبرة فيها كونه متطهرا، لم يتحقق اتيان الصلاة كاملة عن طهارة فيبنى على البطلان. ولذا نقرر إذا كان الشك في الأثناء فحينئذ مقتضى ذلك يستدعي أي أمر؟ يستدعي قطع الصلاة واستئناف الصلاة من جديد بعد الطهارة بما ذكرنا. هنا نكتة إجمالية وتأتيكم إن شاء الله في بحث قواطع الصلاة، وهو قطع الصلاة أمر غير سائغ. إذا قلنا بأن قطع الصلاة مطلقا غير سائغ فلا ريب أننا نقرر بأنه يعدل بها إلى نافلة ويقطعها. أما إذا قلنا بأن قطع الصلاة لا يكون سائغا ما لم يكن في البين ما يسوغ القطع، فإن هذا ربما نجعله من الأمور المسوغة. بل يمكننا أن نقرر بأن قطع الصلاة غير سائغ إذا كانت صلاة صحيحة مستجمعة لكافة الأجزاء والشرائط، ومحل البحث صلاة فاقدة لشرط من شرائط الصحة وهو الطهور، فبالتالي لا يقال حينئذ بعدم الجواز. وسيأتي تفصيل ذلك بشكل أكثر إن شاء الله في بحث قواطع الصلاة إذا ساعدت الحياة. الفرع الثاني الذي يتعرض له المصنف حفظه الله وهو ما إذا شك في الحاجبية. توضيح ذلك: إذا شك المكلف علم بأن في البين شيئا على موضع من مواضع الغسل أو المسح، لكنه شك في أن هذا الموجود هل هو حاجب يمنع من صحة الوضوء أو أنه ليس حاجبا. فإذا كلامنا في الشك في حاجبية الموجود من عدمه. أقول تقدم عندنا فيما مضى أن الواجب عندنا غسل الوجه وغسل اليدين مثلا، ومقتضى وجوب غسل الوجه وغسل اليدين إحراز اليقين بتحقق تمام غسل الوجه وغسل اليدين، بمعنى وصول الماء إلى كل جزء مما يجب غسله. ولذا إذا لم يتحقق اليقين أو الإطمئنان بعدم وجود الحاجب يلزم من ذلك بقاء الذمة مشغولة بعدم تحقق الغسل. إن شئت فقل بقاء الذمة مشغولة بوجوب غسل الوجه وغسل اليدين، فما لم يحصل الفراغ يبقى الاشتغال، فيلزم تحصيل اليقين بفراغ الذمة مما اشتغلت به من وجوب الغسل للوجه ولليدين، فعندها يلتزم أنه إذا شك في الحاجب وجب الفحص عن وجوده ووجب الفحص عن عدم حاجبيته لكي يتحقق فراغ الذمة. وبعبارة أدق، إن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فما لم يتحقق الفراغ اليقيني بتحقق تمام الغسل للوجه وتمام الغسل لليدين بمعنى عدم وجود ما يصلح للحاجبية كان ذلك مانعا من تحقق الفراغ، فيبقى الأمر على حاله. صار واضح؟ إن قلت إن عندنا استصحابا يؤدي إلى عدم الحد، كيف؟ إما أن نتمسك كنا على يقين من قبل بعدم وجود حاجب، نشك الآن في وجود الحاجب من عدمه فنستصحب عدم وجود الحاجب. زين، والمقام أركان الاستصحاب تام، ذلك لأن في البين يقينا سابقا وشكا لاحقا وقضية متيقنة ومشكوكة، مقتضى ذلك هو الالتزام بما ذكرنا. أقول هذا الاستصحاب صحيح، لكن ذكر في محله في الأصول أن من شرائط جريان الاستصحاب أن يترتب عليه أثر شرعي، فلو لم يترتب على الاستصحاب أثر شرعي سميناه أصلا مثبتا وكان ذلك مانعا من التمسك به. هذه كبرى. مثاله لو أن زيدان، المثال المدرسي المحمول، نذر أن يتصدق بتومانين ما دام لم ينبت لولده لحية، خرج ولده من عنده بدون لحية. بعد 10 سنين شك في عدم نبات اللحية لولده، يقول نستصحب بقاء عدم نبات اللحية، فبالتالي يترتب عليه وجوب التصدق بشنه التومان. نقول هذا الاستصحاب غير صحيح. لماذا؟ لأنه أصل مثبت، لأن عدم نبات اللحية لازم عقلي لبقاء الحياة، مش مدرين احتمال مات زيد، فلازم عقلي لعدم نبات اللحية بقاء حياة، يترتب حينئذ عدم وجوب الصدقة أو وجوب الصدقة. لما كان عدم نبات اللحية لازما عقليا لوجوب للبقاء الحياة التي هي الموضوع مثلا لوجوب التصدق، كان حينئذ هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، لا يترتب عليه أثرا. مقامنا من هذا القبيل. ليش مقامنا من هذا القبيل؟ لأن استصحاب عدم وجود الحاجب أو عدم تحقق الحاجب أصل مثبت لازم عقلي. الإنسان لكي يعني مقتضى أن الإنسان موجود نستصحب عدم وجود الحاجب، هذا أصل مثبت لا يترتب عليه أي أثر شرعي. ما دام لا يترتب عليه أي أثر شرعي فحينئذ نقرر بأن المقام عدم حجيته. طبعا هناك من يلتزم بحجيته الأصل المثبت، زين، مثل السيد اليزدي صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة كما هو واضح في حاشية على المكاسب وغير ذلك، يلتزم بحجية الأصل المثبت. أما غيره زين فلا يلتزمون بذلك. يعني قد يكون هناك قائلون آخرون، لكن المعروف والمشهور من زمن شيخنا الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى اليوم القول بعدم حجية الأصل المثبت. على أي حال تفصيل ذلك في الأصول. إذن النتيجة أن مقتضى الشك في حاجبية الموجود يستدعي عدم فراغ الذمة مما اشتغلت به، مما يقضي بلزوم تحصيل اليقين أو الاطمئنان لتحقيق الفراغ من الاشتغال بوجوب غسل الوجه أو غسل اليدين أو مسح الرأس أو الرجلين. قد يقال بأن ما ذكر مقتضى القاعدة، يعني إن مقتضى ما ذكرتموه هو الدليل الفقاهتي الذي هو عبارة عن الرجوع للأصل العملي القاضي باشتغال الذمة بالتكليف، لكن عندنا في المقام دليل اجتهادي، وهذا الدليل الاجتهادي يكون حاكما يكون واردا على الدليل الفقاهتي فلا تصل النوبة إليه. ما هو الدليل الاجتهادي؟ قال صحيحة علي بن جعفر، فإن صحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث الأول، سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف تصنع؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. محل الاستدلال زين في المقام بأي شيء؟ محل الاستدلال في المقام هو بالذيل، إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. فمقتضى التمسك بالمفهوم إذا لم يعلم، وعدم العلم شامل للجهل والظن والشك زين، فكأنه يقرر إذا علم بعدم وصول الماء وجب إيصال الماء، أما إذا لم يعلم جهلا أم شكا أم ظنا فلا يجب إيصال الماء. فتدل هذه الرواية على المدعى فتقرر أنه في حالة الشك في وجود الحاجب والمانع من وصول الماء لا يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بوصول الماء، بل يجب تحصيل اليقين والاطمئنان أو الاطمئنان حال العلم بعدم الوصول لا حال الشك أو الظن، فيثبت المطلوب حينئذ. واضح. أقول أجاب المصنف بأن هذه الرواية مما لا يمكن الالتزام بها على المدعى، لا للخدشة في دلالتها، وإنما لأنها متهافتة بين صدرها وذيلها، ومقتضى التهافت بين الصدر والذيل يمنع من دلالتها على المدعى، لأن هذا يوجب سقوطها عن الاعتبار. كيف أقول؟ أما صدرها فقد قرر أنه لا بد من إحراز العلم أو اليقين بوصول الماء تحت الجملج أو الخاتم أو السوار، وهذا يعني أنه في حالة الشك أو الظن بوصول الماء لا يصح الوضوء، فلا بد من اليقين أو الإطمئنان بوصول الماء وإلا فلا. بينما صدرها يقرر أنه لا يعتبر العلم أو اليقين أو الإطمئنان بوصول الماء، بل حال عدم العلم نقول بلزوم الفحص، أما حال الشك أو الظن أو الجهل فلا يجب، فيكون الصدر متهافتا مع الذيل، ومع تهافت الصدر مع الذيل يكون المقام مقام تعارض بينهما فيسقطان عن الاعتبار. هنا نكتة كبروية في مثل هكذا مورد، وتطبيق الصغرى مستوى أعلى. لبعض أساطين العصر من المحققين كلام جميل أحب أن أنقله. ذكر دامت أيام بركات أن أحد مناشئ تعارض النصوص سواء في بعضها أم مع النصوص الأخرى تعرض نصوصنا للنقل بالمعنى، فبالتالي لا بد من ملاحظة هذا الأمر، إذ ربما أمكننا أن نعالج القضية. هذا لا يهمني، الذي أعود إليه مقتضى تعرض النصوص بالنقل للمعنى تعرضت النصوص للتصحيح، بمعنى أن بعض نقلة النصوص صاروا يتدخلون فيسعون إلى تقويم النصوص وتصحيحها ومحاولة إصلاح ما تصوروا أنه خلل في هذه النصوص. وقد أنقل لكم نموذج من النماذج أظن أنه ذكره في بحثه أو أنه لم يذكر، لكن هذه إحدى صغرياته. أفتى دامت أيام بركاته بأن المانع من اللباس في لباس المصلي إنما هو ما كان من جلد السباع، وإن كان احتياطا وجوبا بمطلق له الحيوانات ما لم يذكر. عمد الدليل المشهور ما هو؟ موثقة عبد الله بن بكير، أظن أنه ذكر ذلك في بحث أو في مجلس الاستفادة مو في ذهني. أفاد دامت أيام بركاته بأن رواية عبد الله بن بكير من الروايات التي تعرضت للتصحيح في المتن، حيث أن الأصحاب قد تصرفوا في متنها وسعوا إلى تصحيحه مما أوجب تهافتا في مضمونها، وهذا يمنع من الوثوق والاطمئنان بصدورها، وما دام لا يوجد في المقام دليل سواها مقتضى القاعدة الرجوع للأدلة الأخرى الدالة على مانعية جلد السباع فقط، بل تورعه في مقام الفتوى دعاه إلى أن يحتاط لزوما حذرا من مخالفة المشهور. وهذا يفتح لنا بابا كبيرا جدا في مقام الاستنباط، ولذا دراسة مناشئ تعارض الأدلة مما أبدعه دامت أيام بركاته لو طبق وصار درسا في مقام الاستدلال والاستنباط ثمرة كبيرة، وإن كان لربما نرمى يوما من الأيام لأنه يستوجب إيجاد فقه جديد، لكن لا نبالي بذلك ما دام أن هناك ما يوجب هذا. وأظن وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا زين، أن كثيرا من المواضع التي خالف فيها دامت أيام بركاته مناشئ مخالفته هي مثل هكذا نكات، فهو فارس هذا المضمار في باب له الحديث، وتفصيله يطلب من محله عليه. يمكن أن يقال أن هذه الرواية محط البحث إحدى صغريات التعرض للتصحيح، وبالتالي إذا أمكن أن نطبق تلك الكبرى ومعالجة الخلل يندفع إشكال المصنف أطال الله بقاه. أما لو لم يمكن ذلك فيبقى الإشكال على حاله، وقلت بأن تفصيل ذلك يطلب في مستوى أعلى إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، إن ذكرنا بأنه لا بد إما العلم بتحقق عدم وجود الحاجب وغسل ما كان ينبغي غسله مثلا، أو الإطمئنان. خب ما هو وجه حجية الإطمئنان؟ العلم حجيته ذاتية كما قرأنا في الأصول، فما هو حجية الإطمئنان؟ حجية الإطمئنان إما من باب أنه علم عادي، أو من باب أن السيرة العقلائية قد انعقدت على معاملة الإطمئنان معاملة العلم. هذه السيرة لا بد من إحراز إمضاء من الشارع المقدس لها، أو لا أقل من إحراز عدم رد، بناء على أنهما أمران، وإن كان يخطر في الذهن أنهما أمر واحد في الحقيقة يؤولان إلى نفس الأمر، أن الإمضاء كاشف عن عدم الردع وعدم الردع كاشف عن الإمضاء، إلا أن يقال بأن عدم الردع أعام، لكن كلامنا في عدم الردع الذي يكون المولى بإمكانه أن يردع ولم يردع، فبالتالي يبدو لي القول بأنهما متحدان على أي حال. فنقول هذه السيرة العقلائية ما لم نحرز لها إمضاء فلا أقل نحرز عدم رد، ولا ريب في أن الشارع المقدس لم يردع عن عمل العقلاء بالإطمئنان، فيبنى حينئذ على حجيته والالتزام بمؤداه. فعندها لا مانع من القول بحجية الإطمئنان في المقام. يقع الكلام بعد ذلك فيما لو شك في وجود المانع. إذا شك في وجود المانع ففي مثل هذه الحالة لا بد، قبل قليل كان كلامنا في الشك في حاجبية الموجود، الآن كلامنا شك في وجود الحاجب. يعني السؤال المكرر، السؤال هذا الآن قلم أزرق، قلم له جاف، حبر الآن للقلم، أشك في أن هذا الحبر أو هذا الخط الموجود حاجب أو لا. قبل قليل شككنا في وجود الحاجب، قلنا لا بد من الفحص لإحراز اليقين بعدم وجود الحاجب. الآن شككنا في أي شيء؟ شككنا في كان قبل قليل كلامنا في وجود شك في حاجبية الموجود إلا هو الخط الأزرق، الآن كلامنا في وجود الحاجب، يعني هل أن في اليد حاجب أو لا. مثلا من باب إذا فرك الإنسان يده يخرج شيء أسود، فهل أن هذا الشيء الأسود حاجب؟ يعني مو شك في الحاجبية، يعني هل أن هذا الشيء الأسود يكشف عن وجود حاجب أو لا؟ فشك في وجود الحاجب. إذا شك الإنسان في وجود الحاجب هل يلزمه تحصيل اليقين بعدم وجود الحاجب؟ قبل قليل شك في الحاجبية، قلنا لابد من تحصيل عدم الحاجبية. زين هنا شك في زين وجود الحاجب، هل يلزمه تحصيل اليقين بعدم الحاجبية أو لا يلزمه تحصيل اليقين؟ نقول إذا شك في وجود الحاجب وجب عليه تحصيل اليقين أو الإطمئنان بعدم وجوده في المقام، وذلك تمسكا بأن المطلوب منه غسل الوجه، فبالتالي لما غسل الوجه مع الشك في وجود الحاجب لا يتحقق الفراغ، فراغ الذمة المشتغلة، لا يتحقق فراغ الذمة المشتغلة بالوجوب بهذا الوجه الذي غسل أو بهذه الغسلة. فعندها يتمسك حينئذ بأن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراز عدم وجود الحاجب. إن قلت لمنا نستصحب عدم وجود الحاجب، قلنا بأن الاستصحاب في المقام مثبت، وما دام الاستصحاب في المقام مثبتا لا يمكن الالتزام به، لأن الاستصحاب في البين ليس لازما شرعيا، وإنما الاستصحاب في المقام لازم عقلي، وما دام لازما عقليا فلا يمكن الالتزام به. واضح؟ إن قلت لقد ادعى شيخنا صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده ايضا شيخنا الشيخ الانصاري قدس سره الشريف، بان سيرة المتشرعة منعقدة على عدم وجوب الفحص في المقام، وذلك لان المورد من موارد الشك في اي شيء في وجود الحاجة سيرة صغرى، ما عندنا كبرى في المقام صغرى، او فرد خارجي. سيرة المتشرعة قائمة على عدم وجوب الفحص عن الحاجب حال الشك في وجوده، وهذه السيرة المتشرعية حجة، لأنها واصلة لنا يدا بيد من العصر الذي كان فيه المعصوم إلى يومنا هذا، فيثبت المطلوب حينئذ ومقتضاه. وإن كان الأصل دليل الفقاهة قاض بوجوب الفحص، إلا أن الدليل الاجتهادي وهو السيرة، وإن كان دليلا لبيا يحكم أو يرد على الدليل الفقاهتي فيقرر عدم وجوب الفحص حينئذ. واضح كلامي؟ يجيب المصنف بأن هذه السيرة المتشرعية لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ يقول لأن سيرة المتشرع المنعقدة في الحقيقة تؤول إلى أحد أمرين. الأمر الأول بأن من شاءه غفلة المتشرعة عن وجوب تحصيل الاطمئنان أو اليقين بعدم وجوب الحاجب، وبالتالي لا يمكن التعويل على هكذا سيرة. كلامي واضح؟ لنا وقف عند هذا. يا شيخنا، لقد ذكرت كما ذكر غيرك بأن أبرز أدلة القاعدة المعروفة وهي قاعدة سوق المسلمين، أو قل أحد أدلة القاعدة المعروفة وهي قاعدة سوق المسلمين، سيرة المتشرعة، إذ أننا وجدناهم منذ العصر الأول الذي كان فيه المعصوم إلى يومنا هذا يعاملون الموجود في سوق المسلمين معاملة الذكي الطاهر المحلل، فيقدمون على شرائه وأكله ويمسون ويستخدمون يستخدمونه في صلاتهم وفي أوانيهم وما شابه. فما هو الداعي لأن فلم لا يقال بأن هذه سيرة مبنية على الغفلة؟ ما تقولونه هناك، نقض نسمي هذا، ما تقولونه هناك بعينه نقوله هنا. يعني إما أن ترفع اليد عن سيرة المتشرعة هناك لكي نرفع اليد عن سيرة المتشرعة هنا لنفس النقطة، لأن سير المتشرع الموجودون في السوق احتمال الغفلة فيهم وعدم المبالاة أقوى من احتمال الغفلة بهم في مثل هكذا مورد، خصوصا على مسلك القائلين بأن من شاء حج بأن سوق المسلمين ليست أمارة وإنما أمارة على الأمارة، يعني سوق المسلمين كاشف عن يد المسلم، فبالتالي احتمال الغفلة فيهم أقوى، فمن باب أولى. ما تقولونه هناك بعينه نقوله هنا. أرفعتم اليد عن دليلية السيرة هنا، سيرة المتشرعة، فيلزم أن ترفعوا اليد عن دليلية السيرة هناك. صار واضح؟ هذا واحد. احتمال الأمر الثاني، وقلنا أمرين أجاب المصنف، قال للغفلة وهذا جوابه. أمر الثاني قال لعل سيرة المتشرعة مبنية على اطمئنان المتشرعة بالعدم، والإنصاف أن هذا أضعف من أن يجاب عليه. أنى لنا أن نحرز أن المتشرعة في كل عصر عاصر، وكل متشرع متشرع منهم حينما شك في وجود الحاجب تولد عنده اطمئنانون فبنى على عدم وجود الحاجب، فمنشأ اعتماده على عدم وجود الحاجب اطمئنانه بعدم وجوده. أنى لنا ذلك انصافا، هذه دعوة دون اثباتها خرط القتال. فالانصاف ان القول بانعقاد سيرة المتشرعة وتماميتها غير بعيد، ولدى القول بتمامية هذا الامر لا يبعد الالتزام به. فلو شك في وجود الحاجب أمكن الالتزام بعدم وجوب الفحص ولا تحصيل اليقين تمسكا بسيرة المتشرعة التي بينا عدم ورود النقض عليها. إلى هنا واضح. أيضا أضيف، يمكننا أن نتمسك بأننا نشك في وجود الحاجب من عدمه، عدل ولا نقول بأن سيرة المتشرعة منعقدة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وهذا من موارده فلا يجب الفحص به. المعروف بين الفقهاء، وإن كان لبعض المعاصرين نقاش في الجملة، لكن المعروف بين الفقهاء الالتزام بأنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. ولذلك يذكرون كمثال حتى إذا بغيت تتابع المسألة، في صلاة المسافر إذا شك المكلف في أن المسافة التي قطعها أو سيقطعها مسافة شرعية توجب القصر أم لا، يقولون لا يجب الفحص عليه، بل عليه أن يبقى على التمام تمسكا بمقتضى أصالة التمام. إذا سافر المسافر وشك في أنه وصل إلى حد الترخص خلافا لبعض أساطين العصر، أعلى الله مقامه وأطال في عمره الشريف، الذي لا يرى قاطعية حد الترخص في الرجوع، بناء على أن حد الترخص قاطع، شك في وصوله لحد الترخص لينقطع سفره من عدمه، يقولون بأنه لا يجب عليه الفحص، ومقتضى القاعدة البقاء على القص، لا يجب عليه الفحص، شبهات موضوعية وهكذا. فيقررون عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. بناء على ذلك وجود الحاجب شبهة موضوعية، لما كان من صغريات الشبهة الموضوعية، فبناء على انعقاد سيرة المتشرعة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية يمكن الالتزام بعدم وجوب الفحص. ولذا الإنصاف القول بأنه إذا شك في وجود الحاجب بنى على العدم وعدم وجوب الفحص قوي جدا، لا مانع من الالتزام به. إذا نفرق بين الشك في حاجبية الحاجب وبين الشك في وجود الحاجب، فلا ينبغي الخلط بينهما. خب، ذكر المصنف بعد ذلك أمرين، وهو بأنه إذا شككنا في ذلك، حال شكنا في وجود في له وجود الحاجب من عدمه لتشمله السيرة، يقول بما أن السيرة دليل لبي زين، فلا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من السيرة؟ يقول يبدو أن القدر المتيقن ليس الشك في وجود حاجب في حاجب وجود ليس الشك في وجود الحاجب، وبالتالي القدر المتيقن حال عدم الإحراز كأن ما يريد أن يقرر هكذا فلا تجري السيرة. والإنصاف أن ما أفاده في غير محله، إذ أن محط البحث هو الشك في وجود الحاجب والسيرة قائمة عليه، فلا مجال لي ما أفاده أطال الله في عمره. خب، يقع الكلام بعد ذلك في أمرين، وهو إذا علم بوجود الحاجب أو توضأ وبعد الفراغ من الوضوء علم بوجود الحاجب، لكنه شك في أن الحاجب قبل الوضوء فيكون وضوءه باطلا لأن الحاجب مانع، أم أن الحاجب بعد الوضوء فمقتضى ذلك البناء على صحة وضوءه. يقول نبني في مثل هذه الحالة على صحة الوضوء، ونقرر بأن الحاجب بعد الفراغ لا قبل الفراغ. لماذا؟ يقول تمسكا بقاعدة الفراغ، كلما شككت فيه مما قد مضى، الوضوء قد مضى، فشككنا في أن الوضوء وقع صحيحا أم لا، لأننا نشك في وجود الحاجب قبل الوضوء، عدل ولا، فهذا مدعاة للشك في تحقق الوضوء المستجمع للشرائط الصحة، بمعنى تحقق الغسل اللازم لكافة الأجزاء. كلما شككت فيه مما قد مضى صحيحة محمد بن مسلم فأمضه كما هو، يعني أمضه صحيحة. فمقتضى قاعدة الفراغ البناء على صحة الوضوء حينئذ. هي نكتة، لو قلنا بأن الصحيح أنهما قاعدة وليست قاعدة، ليست قاعدة قاعدة واحدة، فراغ تجاوز قاعدة واحدة، وقلنا بأن القاعدة هي قاعدة التجاوز، يجي نبحث هل تجري قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث أو لا تجري. بعض أساطين العصر طالت أيام بركاته في بحث الغسل يظهر من عبارته في رسالته العملية ما يشير إلى أنه يميل إلى القول بجريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث ولا أقل في الغسل، وإن كان يحتاط وجوبا فليراجع. على أي حال أعود فأقول، بناء على جريان قاعدة الفراغ في المقام يقرر حينئذ بأن المقام يستدعي الالتزام بصحة الوضوء. يذكر المصنف أمرا نقلا عن بعض الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وأستاذنا التبريزي دامت أيام بركاته، وهو اشتراط الالتفات. أقول أشير هنا إلى بحث في الجملة ويحال ذلك على القواعد الفقهية. وقع البحث بين أصحابنا في التالي، هل يختص جريان قاعدة الفراغ بصورة الشك في الغفلة والذكر حال العمل، أو يعوم حتى إذا علم بالغفلة مع احتمال المشكوك من باب الاتفاق؟ وجهان ذا القولان. الأول ما بنى عليه المحقق النائيني والتزم به بعض أساطين العصر أطال الله في عمره، وهو أن القاعدة عامة لصورة الغفلة وصورة الالتفات، حيث أن المستفاد من الأدلة شمولها لذلك. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. الظاهر من النص أنه لا فرق بين الالتفات والغفلة، واضح. مقابل هذا القول ما التزم به سيدنا الخوئي قدس سره الشريف وشيخنا التبريزي مد الله في عمره، من أن القاعدة خاصة بصورة عدم الغفلة، فلو كان حين الإقدام على العمل غير ملتفت بل كان غافلا لا تجري قاعدة الفراغ. فإذا جريان قاعدة الفراغ في كل مورد مورد منوط بعدم وجود الغفلة، فلو كان في البين غفلة كان ذلك مانعا من الجريان. خب ما هو دليلك يا سيدنا أخوي؟ قال ذلك لأن وذلك لأن قيدية عدم الغفلة هو مقتضى التعليل المذكور في الرواية. أي رواية؟ رواية ابن بكير. رواية ابن بكير لأنه أو لأنه حين ذلك أذكر هي الرواية هكذا. إيه رواية بكير بن عيون. إيه لأنه هذه موجودة الرواية، لأنه حين يتوضأ أو وهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. لو نجيب الرواية كاملة تصير أوضح. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. خب هذه الرواية دلت على هذا الأمر، فقال أولا المقام مقام التعليل الوارد في معتبرة بكير بن عيون لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فدلت على أن الجريان منوط بحالة الأذكرية والالتفات فلا يكون شاملا لحالة الغفلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال بأن أساسا القاعدة غير مشرعة على أمر خلاف ما عليه المرتكزات العقلائية، وإنما يعني ليست القاعدة تشريعا تعبديا، وإنما القاعدة إمضاء لمرتكز عقلائي، والمرتكز العقلائي إنما يتصور حال عدم الغفلة. يعني أن العقلاء هل يلغون الشك مطلقا أم أن العقلاء يلغون الشك عند الالتفات والأذكرية، يعني عند عدم القطع بالغفلة حين العمل، فلو كانوا حين العمل غافلين لما ألغوا الشك بل أبقوا الشك على حاله. إذن التعليل الوارد في الرواية فإنه قاض بالتمسك باعتبار الأذكرية. اثنين، المقام مقام أن القاعدة أمر عقلائي والعقلاء يجرون على عدم إلغاء الشك حال كون الشاك غافلا. هكذا أفاد المصنف، ذكر بأن تحقيق الحال يستدعي الرجوع لمستوى أعلى، فإذا كان الأمر كذلك فليراجع. إذا يمكن الذي يخطر في الذهن خلاف ما أفاده سيدنا الخوئي وأستاذنا التبريدي والحق ما أفاده العلم النائيني وبعض أساطين العصر مد الله في عمره الشريف، من أن القاعدة جارية بقول مطلق من دون تقييد لها بمورد دون آخر، وتفصيله يلحظ في القواعد الفقهية. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو إذا شككنا في أن الوضوء كان متقدما أم متأخرا، قلنا نبني على قاعدة الفراغ. الأمر الأخير الذي أشار له المصنف وهو ما إذا كان بعض الأعضاء متنجسا، أعضاء الوضوء، توضأ لكنه شك بعد الفراغ من الوضوء في أن هذا الأمر هذه النجاسة لا زالت باقية فيكون الوضوء باطلا، إما لاعتبار طهارة أعضاء الوضوء بناء على ما ذكرنا قبل الوضوء، أو لتنجس الماء عدم تحقق مطهرية، نشك كان على يقين بأن هذا العضو نجس بعد الفراغ من الوضوء، شك في أن هذا العضو النجس لا زال باقيا على النجاسة بمعنى أنه لم يطهره قبل الوضوء أم لا، ففي مثل هذه الحالة يبني أيضا على صحة الوضوء، وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ في المقام. إن قلت هو على يقين بالنجاسة شك في تحقق المطهرية، مقتضى الاستصحاب البناء على بقاء النجاسة لتمامية أركان الاستصحاب في المقام، وبالتالي يحكم بهذا الأمر. قلنا زين، وليس هذا من الأصل المثبت حتى يقال بأن المقام زين يستدعي أي أمر، بأن المقام يستدعي الالتزام بعدم صحة الوضوء لأنه حكم أثر شرعي وهو عدم صحة الوضوء. خلوا كلام المصنف أقول أنا أمر، لماذا ففي مثل هذه الحالة يكون الاستصحاب مقدما على قاعدة الفراغ؟ لأمور. أولا، لأن الاستصحاب أمارة وقاعدة الفراغ أصل فيقدم الأمارة على الأصل، هذا كلام. أو لأن الاستصحاب أصل والفراغ أصل فيقدم الاستصحاب على كلام الشهيد الصدر من باب قوة المحتمل على قوة الاحتمال، إذا تتذكروا زين في له التفريق بين الأصل وبين الأمارة، وفي المواضع التي تكون مشتركة بين الأصل والأمارة كالاستصحاب ذكر ملاحظة قوة الاحتمال وقوة المحتمل. زين، أو يقول لا، لأن الفراغ أمارة والاستصحاب أصل مع ذلك فتقدم الفراغ. أقول هذا كله لا يجري في المقام، عندنا قاعدة عامة وهو في كل مورد في القواعد العامة في كل مورد كان جريان القاعدة في أو عدم جريان القاعدة في مقام مدعاة إلى إثبات لهويتها تقدم القاعدة العامة على الاستصحاب، ومقامنا من هذا القبيل لأن المورد يدور بين جريان الفراغ والاستصحاب، ففي كل مورد يوجد في قاعدة الفراغ الاستصحاب، فعندها تقدم الفراغ حذرا من اللغوية. هذا بناء على الالتزام بأي شيء، بناء على الالتزام بأن قاعدة الفراغ تثبت حجية اللوازم غير الشرعية، لأن لازم الغسل مطهرية النجاسة. لاحظوا، أما لو قلنا كما هو المختار، طبعا على رأي سيد الخوئي يتم هذا الكلام في راحة سيد الخوئي. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ عند سيد الخوئي أمارة، زين، والأمارة تثبت اللوازم العقلية وغير العقلية، بل السيد الخوئي عنده كلام في أن الأصول لا تثبت لوازمها العقلية زين أو غير الشرعية. إذا تتذكر وأشار له الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه في الحلقات، زين، هناك في الحلقة الثالثة تعرضي له. على أي حال، انجي الآن، إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ ليست حجة في لوازمها غير الشرعية، فعندها شك في تحقق المطاهرية العضو لازم وليس أثرا، فعندها لا يمكن الالتزام بالجريان، فالمرجع هو الاستصحاب، ولذا نقول بفساد وضوئه حينئذ. صار واضح؟ هذا مختار المصنف في المقام. يقع الكلام بعد ذلك في الوضوء الجبيري. ذكر المصنف عدة أمور مرتبطة بالوضوء الجبيري يأتي الكلام عليها، والحمد لله.